يوم بدر. دمدم الجبار جيش الظلمة يوم بدر بالجنود المسلمة. دمدم الجبار جيش الظلمة يوم بدر بالجنود المسلمة. هو جنود لم يروها عصفت لاقتلاع الشائكات المجرمة. هو جنود لم يروها عصفت لاقتلاع الشائكات المجرمة. سادة الكفار يا ويحهم مسهم يوما جنون العظمة. قدموا كي يحتسوا الخمر فما شربوا إلا حميم الحطما. قتلوا والبعض منهم أسروا وفلول قهطرت منهزما. قدموا كي يحتسوا الخمر فما شربوا إلا حميما حطما. قتلوا والبعض منهم أسروا وفلول قهقرت منهزمة. ثلث ألف بالتقى قد غلبوا الفغاوي في صفوف محكمة. ثلث ألف بالتقى قد غلبوا الفغاوي في صفوف محكمة. كل نصر بعد بدر تابع قلدته كف بدر الأوسما. قلدته كف بدر الأوسما.